يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الاستغفار عند المصائب والأرزاء، فكلما جاءت رزية فعلاجها في الاستغفار أيا كانت تلك الرزية. ولذلك لما حصل القحط على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوه وسألوه أن يستسقي لهم، قال في افتتاح خطبته إن الله قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وقد أمرهم بالإكثار من الاستغفار عند كسوف الشمس والقمر، وكذلك أمرهم بالاستغفار في كل ما يأتي من النوائب. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فذكر له أنه يشكو من ضيق المعاش، فقال له أكثر من الاستغفار. وأتاه آخر فذكر له أنه لا يرزق بالأولاد، فقال له أكثر من الاستغفار. وأتاه آخر يشكو له انقطاع الماء عن زرعه، فقال له أكثر من الاستغفار. فسئل عن ذلك فقال ما سمعتم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والإكثار من الاستغفار مما يكفر الله به السيئات ويخفف به الآثام، فيستطيع الإنسان بذلك أن يقبل على الطاعات. فكثير من الناس تقيده آثامه وإعراضه عن الله عن الطاعات، فهذا القيد الشديد إنما يقطعه الاستغفار. فإكثار الإنسان من الاستغفار مؤذن بتخفيف سيئاته وآثامه وانطلاقه في الطاعات. وكذلك فإن الاستغفار مؤذن بصدق إيمان الإنسان وعلمه بالله سبحانه وتعالى، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبدا أذنب فقال يا رب أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فقال الله قد فعلت. فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب فقال يا رب أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا رب أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. هكذا تعامل الله جل جلاله مع عباده، فهو أكرم الأكرمين وهو الحليم جل جلاله. ولذلك لما كانت قضية الإفك وأقسم أبو بكر الصديق أن لا ينفع قريبه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه بنافعة، أنزل الله ذلك الخطاب البليغ الذي خاطب به الصديق في سورة النور، فقال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يذنب ويعلم أنه يذنب ويريد أن يغفر الله له، من أدبه أن يعفو هو ويسامح من أساء، يسامح من أساء إليه ويغفر له، لأن ذلك سبب لمغفرة الله له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا كان ذا مال، وكان يأتيه الناس فيقترضون منه، فكان يرسل غلمانه لاستقضاء دينه فيقول إذا وجدتم معسرا فأنظروه فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات تجاوز الله عنه، فالله سبحانه وتعالى أكرم من عباده جميعا، فهذا العبد عامل الله معاملة حسنة فأحسن الله إليه وأتم معاملته. فأكثروا من الاستغفار والتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يرضيه ومما يرفع بلاءه. أستغفر الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعصمه من الوقوع فيما لا يرضيه، كان يقول في خطابه لكم: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي لفظ أكثر من 70 مرة. وقد ثبت في حديث ابن عمر أنهم كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كنت أسمعه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه كثيرا، وقد علم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم وما تأخر، وأنه امتن عليه بذلك في كتابه، فقد قال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ولكنه هداه الله لإحسان معاملة ربه سبحانه وتعالى، كما امتن الله على المؤمنين بهذا النوع من الهداية، فقد قال سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالح والله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فامتن عليهم بقوله وهدوا إلى الطيب من القول، أي أن من نعمة الله عليهم أنه هداهم إلى ذكره وإحسان عبادته وإلى قول الحق وقول العدل، فذلك الطيب من القول. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد في عقائدهم وأفعالهم وأعمالهم، فهم مهديون لهذه الهداية لأن الله أحبهم فوفقهم لذلك، فأحسنوا التعامل معه سبحانه وتعالى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم وقال فإن صلاتكم معروضة علي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والرجز يا أرحم الراحمين. اللهم قد تعطلت المصالح وانقطعت السبل. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن عبادك وبلادك أجمعين يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين. اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين وأحلل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده يا أرحم الراحمين. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.